وأن يكفينا ما أهمنا في الدنيا والآخرة وزيادتنا تعظيما في شرف نبينا وعلى نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.